فجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحجاج في تفسير الأسماء ما يلزم بالتفكير في أصولها، لأن الاسم إذا أردنا تفسيره وبيانه نحتاج إلى هذا الأمر، وهو الرجوع إلى أصولها التي اشتقت منها أو أخذت منها لمعرفة مدلولها. على كل حال أسماء العربية تبين فيما تقدم من أنها لها اشتقاق، اشتقاق من الحدث. إذا قلنا بأن الحدث هو الأصل لأنه يدل على الماهية، لأن الحدث يدل على الماهية، فلذلك جعل الحدث أصلا، ثم نبحث عن بعد ذلك عن المشتقات منه. والأسماء العجمية قد تكون مشتقة، قاله الأصفهاني في شرح المحصول، قال الأصفهاني في شرح المحصول إن الأسماء العجمية تكون مشتقة، ومعنى أنها تكون مشتقة أنها مأخوذة من معان تحملها، وبذلك تفسر بهذا الذي أخذت منه. والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما سميت جبريل، قال لأني آتي بالجبروت، وميكائيل سمي به لأنه يكل الأرزاق، وإسرافيل سمي به لعظم خلقه، وما لا مصدر له من الأفعال ولا يتصرف كعسى وليس فهو مستقل. هذه الأمور، هذه الإسرائيلية الدابة التي نريد بها أن نقرر أمورا قطعية لهذه الأوهام، آتني بالجبروت، يعني ما شنو أجاب جبريل آتني بالجبروت؟ جبر يعني عبد، وإيل اللغة سميتي يعني الله، عبد الله، إسرافيل إيل، إيل تعني الله، هذا يعلمه أهل تكتب، تعرفوا بأن إيل إذا استخرج من الجدول يعني الله، ولذلك تستخرج أنت الأسماء ديال الملوك الأرضية والعلوية تخرج في يقولوا وديمن يختم بإيل، إيل هذا معروف، وهذا يعني أن هذه الكلمة معروفة وهي لغة ثالثة تعني الله، هذا معروف. على كل حال آتن بالجبروت، ثم يعود السؤال هل كلمة جبريل عربية ومش جب آتن بالجبروت جبريل، جبريل ما جبروت إيل، جبريل ما أخذني الجبروت. هذه من سخافة الأقوال، وهذا في حقيقة الأمر يكدر صف علم الأصول المبنية على القطعيات والأدلة العلمية القوية، ويكدر أيضا على مسلك النظر والفهم، وبذلك يجب أن لا يلتفت إلى مثل هذه السخافة. كل يخرج هذا الحديث بعده يجب أن ننظر هذا الحديث أولا من حيث صحته، ثم إنه حتى لو صح الحديث ففينا فيه نكارة، يبين فيه بأنه مفبرك، تتبين هذا المصيب. هذا كتلقى الأمور خلفت العقل والنقل الصحيح، لما كتر بأنه غير من صنع بعض المفسدين في الأرض. وميكائيل يكيل وإسرافيل سمي به لعظم خلقه ولم يبين الفعل، واش أسرف بمعنى طال، أسرف في الطول، إسرافيل. وبلا ما نشغل رسنا بهذه الأمور، هذه يجب أن نعلم بأن ما لا دليل عليه لا يجب علينا في الإسلام اتباعه، والحجة والبرهان عندنا هو الدليل، وكل ما لا يثبت به الدليل الشرعي المقبول فإننا يجب أن نطرحه ولا نلتفت إليه ولا نبالي به، لأننا متعبدون بالعلم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، حتى ولو كان علما في الحقيقة، ما قال ولا تقف ما ليس علما، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن كان علما ما دام ليس عندك فيه حجة ودليل فإن اتباعه مخالف لما كلفت به. ثم قال وما لا مصدر له من الأفعال ولا يتصرف كعسى وليس فهو مشتق أيضا. إذن كل هذه الأشياء قالوا بأنها مشتقة، عسى قالوا بأنه مشتق، وليس قالوا بأنه مشتق، لكن لم يبينوا من أين اشتقت، هل عسى من العسو لم يلعسي لكن المقصود الحدث، وليس يعني من ليس أما من أين اشتقت. على كل حال ادعوا بأن هذه مشتاقة، ولكن نسي أصل اشتقاقها أو جمد أو هجر أو ترك حتى ذهب. على كل حال فإن الادعاء بها أن هذه مشتقة أمر فيه نظر، فالمراد فهو مشتق، فالمراد رد لفظ إلى آخر موجود مقدر الوجود، فوصفها بالجمود لا ينافي الاشتقاق لأن جمودها بمعنى عدم التصرف، ولكن لماذا لم يبين هذا الشيء المقدر الوجود؟ قلتم بأن عسى مشتق وليس ما اشتق منه موجودا، قالوا قدروه، قدروا أنه موجود. هنا يسأل المرء نفسه لماذا لا نقول لأن هذه الأفعال التي لا يعرف أصلها لا نحكم عليها بالاشتقاق ما دام الدليل لم يوجد وما دام الربط أيضا غير موجود. لأننا إذا قلت مثلا ليس مشتقة من الليس أو عشا مشتقة من العشوي أو العشي سيقول لبعض الناس وما العلاقة بينهما؟ ألم تشترط المناسبة في الاشتقاق؟ فإذا كنت لا أستطيع أن آتي بالمناسبة فإنني حينئذ أكون قد قلت في مسألة بلا علم، لأن الدليل لا يتم هذا في البراهين والحجاج الفقهية إلا إذا كانت جميع ما تركب منه تاما. أنتم تعلمون أنهم يشترطون في الحكم أن تدرك المحكوم عليه وتدرك المحكوم به وتدرك النسبة وهي طرف في الحكم. فإذا كنت أحكم وقد تخلف شيء من هذه الأشياء فإنني أحكم حكما غير مقبول، ليس مقبولا عند الفقهاء وليس مقبولا عند المناطق وليس مقبولا عند الأصوليين، فأقول في المسألة بما لا دليل عليه، سواء قلنا بأن العلم كيفون أو قلنا بأنه فعل. المسألة هنا لا يهمنا بحث حقيقة العلم، هل هو فعل نفسي أو هو كيف يرد من الخارج على النفس فتلزم به شاءت أو أبت، كما تلابسها الكيفيات التي لا تنفك عنها أو تنفك عنها وهي الأعراض. قلنا إذن بأنني إذا قلت بأن عسى من العسى أو من العسو، لأن عسى بمعنى خلط، قالوا عسى بمعنى خلطه، وأن رأسي قد عسى فيه المشيب ورزرت أم القاسم، عسى بمعنى خلط وغلب، وما يمكن أن تجد له تفسيرة، ولكن عسى الذي بمعنى رجع يجب أن يكون العسو بمعنى الرجع أو العسي بمعنى الرجع أو يكون بينهما علاقة ما. وهنا سأكلف بأمر وهو أن أربط عسى بالعسوي إما من جهة المعنى مباشرة أو من جهة معنى جنسي يشمل ما دل عليه عسى من الرجاء وما دل عليه عسى الآخر سيتقيان في جنس المعنى، وكلا الأمرين إذا لم يثبت فإن الحكم لا يتم. على كل حال قالوا بأنه مشتق وقدر المشتق وحاول أن تربط بينهما، فإنهم قالوا بأن الأصل في أفعاله والأوصاف الاشتقاق، وإذا كان هذا هو الأصل وجب العمل به على الزواج. قلنا بأنه إذا رددنا الأفعال إلى أصولها وإن كانت جمدت فإننا سنلزم حينئذ ببيان المناسبة بوجه ما، سواء جعلنا هذا من باب الاشتقاق الصغير أو الكبير أو الصغير أو الأكبر أو ما شبه ذلك، فإن في كل موضوع يجب أن نلتزم بما أوجبه الموضوع، لأن حينما تدخل في موضوع فأنت تلتزم حينئذ بما يقتضيه حاله. إذا قلت بالاشتقاق الصغير يجب أن تلتزم بشروط الصغير، إذا قلت بالاشتقاق الكبير وجب الالتزام بما يقتضي الاشتقاق الكبير، وإذا قلت بالاشتقاق الأكبر لازم الالتزام بذلك، فلا مهرب من أي حال بأي حال من الأحوال من الالتزام بما يقتضيه ذلك. ومن ادعى شيئا لا بد أن يستدل عليه إلى أن يكون ذلك الشيء الذي ادعاه قد ترسخ في ذهن المخاطب ويصير حينئذ مسألة مقبولة. وكل من وضع عنوانا لشيء وادعاه يجب عليه أن يستدل عليه بالأدلة التي تثبته. عسى وليس قدر ما اشتقت منه وحاول أن تجده وأجهد نفسك في الربط بين ذلك الفعل وذلك الأصل بوجه من وجوه المناسبة، مناسبة مباشرة أو مناسبة تؤدي إلى مناسبة مقبولة. قال في الآية البينات إنه رأى في كلامهم ما يدل على أنه لا يشترط وجود المصدر والاستعمال فتكون الأفعال المذكورة مشتقة، يعني رأى في كلامهم يا الأصوليين ما يدل على أنه أي الواقع، والضمير هناك اسم ضمير شأن، لا يشترط وجود المصدر إنما كان لا عسو ولا عسي ولا يشترط الاستعمال. يعني ما معنى وجود المصدر؟ وجوده مستعملا، أما وجوده من حيث هو فلا بد، لأننا لو نفينا وجود المصدر مطلقا لنفينا الاشتقاق، لأن إثبات المحمول يوجن بإثبات الموضوع. إذا أثبتنا الاشتقاق وهو المحمول دل ذلك على إثبات الموضوع وهو المشتق منه، وإلا فمن تصور أنه يمكن أن يحكم على شيء وهو غير موجود فقد اعتقد ما لا يجوز ولا وما لا يدرك العقول. إذا معنى وجود المصدر وجوده مستعملا وليس وجوده في واقع الأمر، لأنه قد يكون موجودا ولكنه غير موجود في الكتب، أو موجود ولكنه لم يستعمل. بمعنى الوجود، الوجود بمعنى المقصود به الإخراج إلى الوجود وتداول الناس فيه والاستعمال له، لأن الشيء قد يكون موجودا ولكنه لا يستعمل، وقد يكون الشيء غير موجود ولا مستعمل. فما في هذا الأصول ديال العسى وليس على كل حال. فمثلا نظرنا إلى ضار، ضار وهو فعل أمر، فمضارعه يضار وماضيه لا يستعمل، وكذلك المصدر ما تلقاش مثلا وضاره بمعنى تركه، كذلك ودع وهو قليل بمعنى ترك، ولكن في قراءة بعضهم ما ودعك ربك أي تركك، وهي لغة قليلة على كل حال. إذن وضار لا يستعمل وهو موجود، موجود قال موجود لكنه لا يستعمل، وكذلك مصدر ليس وعسى ربما يكون غير موجود وغير مستعمل، ولكن معنى الوجود لا يوجد في كلامهم وليس معنى أنه لا يوجد في حقيقة الأمر، لأننا إذا حكمنا على الفعل بالمشتق لازم ذلك وجود المشتق منه، لا بد من ذلك. إذا حكمنا على الفعل بأنه مشتق لازم منه وجود المشتق منه، إذ يستحيل وجود حكم نسبي دون وجود طرفه، مستحيل حكم نسبي لا يمكن أبدا أن يحصل إلا بوجود طرفه. فإذا قلت زيد المولود فمعناه أن له والد، وإلا فإنه يستحيل أن يصف بذلك، لأن كل شيء، لأن كل حكم نسبي إذا حكم به لازم وجود طرفيه، وهو الوالد لولد، وإذا قلت فلان والد فلا بد من وجود مولود. هذا معنى الحكم النسبي لا يمكن حصوله إلا بوجود طرفيه. فالمشتق والمشتق منه يجرى على هذا الطريق، إذا قلنا بأنه مشتق فلا بد أن يكون المشتق منه موجودا، وإلا سرنا إلى الاستحالة والعدم. وهذا ما منه قد الشقاق جمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد. من أين اشتق الجمع بمعنى من أين أخذ؟ قال كما وقع الاشتقاق في الأسماء الأعجمية وقع أيضا اشتقاق الجمع والتثنية من المفرد، ومعنى الشق منه أخذ منه وزيد عليه شيء يخرجه من الإفراد إلى الجمع أو التثنية. جيد. فرجلان ورجال مشتقان من رجل، قاله الصفي الهندي. فرجلان ورجال مشتقان من رجل، قاله الصفي الهندي. إذن فالاشتقاق حينما نذهب إليه في كتب الأصول نجد بأنه واسع، لأن مثلا عندما نبحث في علم اللغة أو في علم النحو نجد دائما الاشتقاق يردونه إلى المصدر. شنو كيديروا؟ هذا على مذهب البصريين، وإذا سرنا على مذهب الكوفيين نجدهم يردونه تارة إلى الفعل وتارة إلى الحدث، ولكن عندما نذهب في كتب الأصول نجد أن هذا الاشتقاق عندهم واسع جدا، ولكن يبقى غموض في الصورة، يبقى غموض في الصورة. كيف أخذ رجلان من رجل؟ وما معنى أن رجل مشتق من رجل؟ يعني ما معنى هذا؟ لأننا تنعرف أن الاشتقاق يكون من المصدر، ومن المصدر تؤخذ جميع الصيغ، هذا هو ما حدد. إذا قلنا بأن المفرد وهو فرع من فروع الحدث أو شيء مأخوذ من الحدث، فكيف يمكن للفرع أن يكون أصلا مع وجود الأصل الذي يصلح أن يؤخذ منه كل شيء؟ مثلا الضرب نقول عندما تسيقل ضرب نأخذ منه ضرب ويضرب وضرب وضارب وضاربان وضرب والضاربون كلها من الضرب، هذا هو المعروف. أما ضارب أن نقول بأن ضارب أصل لضاربان بأي معنى؟ يعني خصنا نفكروا كيف وجدوا الطريق إلى هذا الحكم، هذا هو المطلوب، لأن عندنا شي غموض هنا اللي كيقول اشتق منه أخذ منه واضح لأن حدث، لكن المفرد كيف اشتق منه الجمع؟ ما معنى اشتق منه الجمع؟ معناه أسند إليه، أسند إليه لما رأوا المفرد أسندوا إليه التثنية، لأن بالمفرد اهتدوا إلى التثنية ربما يكون هذا معنى اشتق منه اهتدي بصيغته إلى الجمع. والدليل على ذلك أن بالمفرد نهتدي إلى الجمع أنهم ذكروا المفردات جموعها في جمع التكسير، جمع التكسير كتلقى مثلا يقولوا إذا جاء المفرد على وزن كذا فجمعه كذا، وإذا جاء المفرد على كذا فجمعه كذا، يعني من المفرد وطريقة النطق به اهتدوا إلى الجمع، وهذا معنى أنه اشتق منه أي اهتدي به إلى النطق بالجمع، يعني الاهتداء والإضاءة والبيان، هذا معنى الاشتقاق هنا. جيد، إذن المفرد يقولون بأنه منه أخذ الجمع ومنه أخذ التثنية، فإن قلت وماذا سأستفيد من هذا؟ ما الذي سأستفيده من هذا؟ سواء قلنا بأن الجمع أخذ من المفرد أو لم يأخذ منه، ما الفائدة؟ وما الذي سنأخذ به في هذا الأمر؟ أولا نوسع دائرة الاشتقاق في الأصول، فبذلك اختلف الأصوليون عن اللغويين والنحاة، هذه واحدة. ثانيا أن الاشتقاق أعطيت له معان مختلفة في الأصول، لذلك يجب عليك أن تحتاط في تفسير هذا المصطلح، تحتاط في تفسير هذا المصطلح، فلا ينبغي لك أن تقول بأن الاشتقاق في الأصول له معنى واحد، بل تقول بأن الاشتقاق يستعمل في الأصول بمعنى الأخذ وبمعنى جعله فرعا وبمعنى آخر وهو تقدير الوجود. اشتقاق دابا ولا عنا واسع جدا في علم الأصول، وليس كما هو الحال في غير هذا العلم. قال الأصفهاني في شرح المحصول: والمراد بالرد جعل أحدهما فرعا والآخر أصلا، والفرع مردود إلى الأصل، ومعنى أنه مردود إليه أنه أخذ منه طريقة بنائه. انظروا إلى الحركة الذهنية كيف كان هذا الشيء موصولا، تنظر في المفرد ومن صيغة المفرد تنتقل إلى وضع صيغة الجمع، وهذا معنى أنك جعلته فرعا أي متكئا، اتكأت عليه كأنك جعلته دليلا اعتمدت عليه فأوصلك إلى صيغة الجمع، وهذا معنى أنك جعلته فرعا وجعلت الآخر أصلا، اتكأت عليه فوصل. ولذلك تقول الإنسان إذا أردت أن أجمع كذا يقول لك اسم يقولها، فإذا نطق بها قلت تقول له هذه اللفظة جمعها كذا، هل رأيت كيف أن عقلك اعتمد على هذا ومنه انتقل إلى ذاك؟ هذا معنى الاشتقاق، وهذا الاشتقاق تفسيره بهذا النقل. على كل حال فيه توسيع لمعنى الاشتقاق. ونفي شرط مبتدأ للشرط وذاك مستند وعهد بالتركيب ومعنى عهد بالتركيب، شنو هو التركيب؟ نعم، مبني للمجهول. خبر يعني أنه عرف عندهم أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال، فالجمود لا ينافي الاشتقاق كما تقدم في شرح البيت الذي قبل هذا. جيد، إذن لو أن إنسانا ادعى في تحديد مفهوم الاسم الجامد اشتقاق، ادعى اشتقاقه من معنى ما، هل يعد هذا من باب الخضوع للقواعد أو من باب التحكم؟ مثلا نقص واحد الأصولي يتحدث عن عسى، ثم إن عسى قال مأخوذ من كذا وأحدث له لفظا، قلت له ما معناه؟ قال ليس له معنى ولكن نأخذه من فعل رجاء، من فعل عسى، من معنى عسى أنذره له. قل ولكن أليست اللغة نقلية؟ قال نعم نقلية. وهل نقل عن العرب أن العسو يستعمل بمعنى الرجاء؟ يقول لا، فيقول ومن أين عرفت أنت أن عسو هذا الذي اشتق منه عسى بمعنى الرجاء؟ يقول لك بأن الجمود لا ينافي الاشتقاق، بل الاشتقاق يدل عليه الفعل المستعمل. إذن لو أن إنسان ادعى في عسو أنه بمعنى الرجاء وبنى على أنه يوجد فعل عسى واستخرجه من الفعل نفسه وادعى ذلك، لما كان لك أن ترد عليه قوله ولا أن تعده مخالفا لقواعد الأصول، بل ما فعله عمل بقواعد الأصول. وكذلك ليس مثلا التي تستعمل ويقصد بها النفي، لو جاء بكلمة ليس بمعنى النفي وادعى بعضهم بأن ليس مأخوذة من الليس وأن المصدر موجود وإن لم يكن مستعملا ولا موجودا في اللغة ولكنه موجود بناء على وجود فعله، لأن الفرع دليل الأصل، إذ يستحيل أن يوجد فرع ليس له أصل، ويوجد أن يوجد شيء أثر دون أن يوجد مؤثر. وهكذا لا بد أن نأخذ من الظاهر لنستدل به على الباطن، أي نستدل بما ظهر عما لم يظهر. هذا ما يفيده قوله إن الجمود لا ينافي الاشتقاق، إن الجمود لا ينافي الاشتقاق. لذلك يمكن للمرء أن يسير في هذا النهج ويدعي بأنه اتبع في ذلك منهج الأصولي. هذا ما يقوله الأصوليون. من هنا تستفيد أنك لو ذهبت للفعل الجامد وأخذت له مصدرا واستعملته وادعيت بأن هذا هو الأصل، للا يقيل لك بأن هذا مقدر الوجود، ومقدر الوجود يقبله الأصوليون، لأنه قال موجود أو مقدر الوجود تقبله، تقدر وجوده استدلالا بالفعل، كما تستدل على الشيء بآثاره وبتوابعه. إذ التابع دائما لا يمكن أن يكون بدون متبوع. هذا ما يقولون وهذا ما اهتدوا إليه، وهذا في واقع الأمر مقبول في مقتضيات العقول كما ترون. يمكن أن يكون هذا في مجال العقول مقبولا، لأن إذا كنا نأخذ في جميع العلوم بالعلامات والأدلة والآثار ونستدل بها، فلما لا نفعل ذلك أيضا في هذه المسألة؟ فنقول وجود الفعل كاف في إثبات المصدر، وجموده لا يدل على عدم وجوده، فالاشتقاق ثابت لأنه يوجد الفعل، إذن فالفعل لا يمكن بدون متبوعه. وعلى هذا قرر المسألة واكتفي بذلك، فهذا غاية ما يصل إليه الأصوليون في هذا القدر، وبهذا تزيد هذه المسألة على ما ليس عندك مما أخذته في اللغة. ننتقل إلى مسألة أخرى. عندما عرفنا أن الاشتقاق واسع وأنهم لا يقولون بأن الجمود لا في الاشتقاق، ننتقل إلى مسألة أخرى أشار إليها بقوله وعند فقد الوصف لا يشتاق وأعوز المعتزلي يلحق، يعني أنه لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق، لا يقال ضارب لمن لم يقم به الضرب أصلا، بخلاف الأعيان فلا يجب في الاشتقاق منها قيام المشتق منه بالذات، كما في لابن وتامر وحدادين والمكي والمدني مثلا، لأنها كما قال الرازي مشتقة من أمور يمتنع قيامها بالمشتق، وتبعه على ذلك شراح كتابه المحصول في الأصفهاني والقراط. عندنا هنا مسألة، لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق، بمعنى أنهم يقولون بأن الحقيقة قيام الوصف بالإنسان هي التي تجيز وصفه به. قلت هذا واضح، ولماذا تبحثون هذه المسألة مع وضوحها؟ كل ما وضح لديك أنت وتبين لك بأنه مسلك مسلم وقع فيه التشكيك، قد يجب أن تكون على بينته. كل ما تعتبره أنت من المسلمات وتعده بأنه علم تام لا يتطرق إليه الشك، قد وقع فيه التشكيك ووقع فيه النقص. وإنما سلمت لديك هذه المسائل نظرا لأنك على منهج واحد ولم تدرس خلاف ما كان راسخا في عقلك، ولم تدرس المذاهب التي ذهبت إلى غير ما تعلمه وما تظنه أو تعتقده. جيد. قوله أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه حتى جرى بهم الخلاف إلى الخلاف في كفرهم، حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات المعاني، ووافقوا على إثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة عليه، فلازم من ذلك صدق المشتقي على من لم يقم به معنى المشتقي منه، لكن لازم المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا أم لا. هذا تفسير على كل حال نشوفه لماذا نقشت هذه المسألة ولماذا لزم بحث هذه القضية مع أنها مسألة كلامية. أحيانا تجد أن الكلام يتفرع إلى بعض الأمور التي لا تدخل في أصول الفقه ولكنها درست في أصول الدين، وإذا جاءت إلى كتب الأصول زادوها تدقيقا وزادوها بحثا وزادوها تدريسا من أجل تتميم واستتمام النظر في المسألة. ولذلك يجب أن نعلم بأن أصول الدين وأصول الفقه بينهما نوع من التلازم. القضية التي هنا لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق، وإلا إذا وصف الله تعالى شيئا بوصف فهذا على قطع يفيد قيام ذلك الوصف به. فإن قيل بأنه يجوز أن يوصف الموصوف بصفة لم تقم به قيل لهم بأن هذا مخالف للوضع، مخالف للعقل، مخالف لما فطر الله عليه الناس، بل مخالف لوضع اللغة. والذي يدندنون حوله ويحومون حوله هي أسماء الله تعالى مثل العلم بحال القدرة، هذه كتسمى كلها بأنهم ينفونها عن الله تعالى ويقولون بأنها لم تقم به، بناء على أنها لو قامت به لانفصلت الذات عن الصفة، وهذه صفات التركيب، وصفات التركيب تفضي إلى الحدوث. ولما كان الحدوث عن الله تعالى محالا نفوا قيام هذه الصفات به على الوجه الذي نتصوره، قالوا التركيب دليل الحدوث. ولما يكون من المستحيل التركيب لأن التركيب تستلزم وجود شيئين قبل الاتصال، فيؤدي ذلك إلى أن العلم كان قبل الذات أو الذات كانت قبل العلم أو كان منفصلين ثم حصل الاتصال فقامت الصفة بالذات، فصار ذلك من علامات الحدوث، لأن إذا قلنا قامت فقامت فعل حادث، كما نقول الضارب من قامت به صفة الضرب، فالضرب حينئذ قامت به أي حدثت وعرضت وصارت عرضا للذات، فقالوا هذا يستحيل في الله تعالى، فنفوا أن تكون هذه أن وصف الله تعالى بالعالم يستلزم قيام صفة العالم به، وقوله قادر يستلزم قيام صفة القدرة به، بل هو قادر بذاته عالم بذاته، وليس أن تلك الصفة هي التي يعلم بها. عندنا في المسألة ما يسمى بمثبت الأحوال، كما تقرؤونها في كتب الكلام طائفة يسمونه مثبت الأحوال، هكذا يطلقون عليها الحكاية مثبت الأحوال. ومثبت الأحوال هم الذين يقولون بأن الإنسان إذا كان ضاربا توجد هنا ثلاثة أشياء، يوجد الذات ويوجد الحداث ويوجد معنى يكون به الإنسان ضاربا. يقول ثلاثة أشياء الذات بوحدها، العلم بوحده، معنى يكون به الإنسان عالما، يعني صفة أخرى هي التي جعلته عالما. يتم هؤلاء مثبت الأحوال، ولذلك يثبتون أنه لا بد أن يكون في العالم شيئا هو الذي جعله عالما، أي علة كونه عالما، يتسمى مثبت الأحوال. أقول لك يتسمى مثبت الأحوال وسيأتي بحثهم، ولكن نوقشت هذه المسألة عدة مرات، ولكن هذا هو ما يسمى بمثبت الأحوال. شنو هي؟ عندهم ثلاثة أشياء، عندهم العلم، عندهم الإنسان، عندهم شيء سرت به عالما، أي حاجة هو الذي سيرك عالما، وهذه الحال هي التي. وإلا فإن البهيمة يوجد العلم في الأرض وتوجد الذات، ولكن لا يوجد معنى تكون به عالما. هذا المعنى هو شيء يكون خارجا عن صفة العلم وعن صفة الذات، وهو الذي يكون علة في قيام العلم بالذات. لو كنت ما مثبته أحوال علة يكون بها العلم قائما بالذات، شي صفة كتكون هي التي أوجبت قيام العلم بالذات، شي حاجة باش كنت عالم. مفهوم ولا ما مفهومش؟ مفهوم وما تشي ها؟ واضح واضح. عادين شوفوا مثلا، عادين شوفوا هذه الأحوال شنو هي. مثبت الأحوال يقولون بأن انظر إلى نفسك الآن، شوف راسك، شوف راسك، ها هو الفاعل مرفوع موجود، موجود وهي قاعدة نحوية علمية، أنت موجود، هذه الصفة قامت بك هو الفاعل المرفوع، وصرت لما قامت بك هذه الصفة عالما بأن الفاعل المرفوع. وليس يقول لك أنه يوجد علة زائدة قامت وهي التي جعلت هذا العلم يقوم بك، أي حالة خارجية لم تدركها هي التي جعلت هذا قام زيد يقوم بذاتك وتتصف به. وإلا فإنه لو لم يوجد هذه العلة وهذه الحالة لما استطاع هذا العلم أن يقوم بهذه الذات. فما تشي؟ وإلا مثلا لو ذهبت مثلا إلى إلى إلى إلى الدجاجة هي ذات، وقلت لها الفاعل مرفوع، قد جفتها مرفوع. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفة الزائدة التي هي حال بها يكون الإنسان عالما، وبها يكون غيره جاهلا إذا فقد. وإلا فما الفرق؟ الدجاجة تسمع، الدجاجة ترى، قلت لها ما قلت، ولكن لا يمكن لهذه الصفة أن تقوم بها. لماذا؟ إذن شيء زائد على مجرد وجود العلم ووجود الذات. هتقول الصلاحية، شنو هي الصلاحية؟ إذن علة زائدة بها يكون الإنسان متصفا بالوصف، ماشي الوصف هو الذي لصق بالذات، ولكن شيء آخر زائد هو الذي هيأ أو أوجب قيام هذا المعرفة بالذات. مفهوم؟ وهذا الشيء ولا ما واضح؟ جاي هكذا اسمه هذا مثبته. غادي نمروا بنا وغادي نزيد نرسخه فيما يخص علم الكلام في هذه المسألة عندما يذكره هو ما يسمى بمثبت الأحوال. إذا قلنا بأنهم يقولون بأن المعتزلة، يمكن نقول بأن هذا منهج المعتزلة منهج مسلم في الفقه الإسلامي، لأن الفقه وعلم الكلام مبني على جمع الأدلة، ولا يمكن لأدلة تناقض بعضها بعضا أن نستخرج منها علما، بل لا بد أن نجعل بعض العلل الضعيفة، بعض الأدلة الضعيفة تحكم عليها الأدلة. والدليل العقلي من الأدلة القطعية، والله تعالى لا يمكن أن يصف بالحدوث، وإذا كان لا يمكن أن يصف بالحدوث وجب أن يكون كل ما يؤدي إلى ذلك باطلا، لأن المؤدي إلى باطل فهو باطل. وهذا هو سبب الاختلاف الشديد بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والحنابلة. هؤلاء يقولون في مسلكهم نحن نرى بأن سبحانه وتعالى حي قيوم بديع كل شيء خالق كل شيء موجد كل شيء، والشيء لا يمكن أن نتصوره قائما بذاته إلا إذا تصورنا نوعا من الحدوث في الاتصاف، ونوعا من الحدوث في قيام الشيء قبل، أو شيء من أزلية الوصف قبل قيامه به. بما يقولون أصلنا في هذا كما يقول الأشاعرة وغيرهم، قياس الغائب على الشيء، قياس الغائب على الشيء، وهو أصل من أصول المتكلمين، وأصول من أصول أصول علم الكلام، وهو قياس الشاهد على الغائب، أي يقيسون الله تعالى على الإنسان. ومعلوم أن هذا استدلال ضعيف، وأصل على كل حال ركيك، إذ يستحيل قياس شيء على شيء، كل هذا تغني التجاوز، قياس شيء على شيء مع وجود مفارقة بينهما. وقد بحثوا كثيرا قياس الشاهد على الغائب وحكموا عليه بأنه دليل ظاهر. وقصار من يتمسك بها بأنه لا يوصف من لم يقم به الوصف بالشيء إلا إذا كان قائما به على الحقيقة، قيل لهم هذا إذا قبلنا بالدليل الذي يقول بأنه يقاس الغائب على الشيء. وهذا المطلوب، يمكن أن نقيس الغائب، الغائب يقصد به الله سبحانه وتعالى، والشهيد يقصدون به الإنسان، فيقول الضارب من قامت به صفة الضرب، والعالم من قامت به صفة العلم. فيقال بأن لو سلمنا أن القياس الغائب على الشهيد صحيح لسلمنا هذا الكلام، ولكن نقول لا، ليس كمثله شيء، فسقط هذا القياس وسقط هذا الاستدلال، وبقي مذهب المعتزلة الذين يحققون بأن التركيب يفيد الحدوث ويفيد أزلية الوصف قبل القيام بالذات، أمر عقلي واضح لا انفكاك. وإلا فلماذا يجيب من قال بأن قامت صفة العلم به وقامت صفة حادثة؟ إن قالوا بأن لا نقصد أن قامت وصف حادث وإنما نصف قامت وصف أزلي، قيل لهم هذا حدث وقامت حدث، وإلا فسوف يؤدي بنا ذلك إلى أن نقول بأن حدثا لا يمكن أن يكون حدثا لكنه حدث. هذا كلام سخط، قامت ولكن لم تقوم، قامت ولكن ليس حدثا، شنو هذا؟ إذا بماذا تعبرون عن هذا إذا كان قامت ليس حدثا؟ شنو التعبير الذي يفيده قامت ولكن ليس حدثا؟ يقولون قامت ولكن باعتبار الذات الإلهية. يقولوا باعتبار الذات الإلهية، ما دمتم تسلمون باعتبار الذات الإلهية وتقولوا في التوبة نحن نسلم باعتبار الذات الإلهية، عالم بذاته وليس بوصف زائد، بناء على ما تقرر عند مثبت الأحوال أن الشيء لا يقوم بالذات ويصح قيامه بها إلا لعلة وصفة وجدت بها يكون الإنسان عالما. إذن فلا بد أن هذه الصفة هي التي جعلت الله تعالى عالما، وهذا يؤدي إلى تصرف الطبيعة وتصرف أمور خارجية في الذات الإلهية والعياذ بالله، يتصرف فيها الطبيعة ويتصرف فيها دون أن يكون ذلك من خلق الله. نعم، أزالية الصفة قبل وجودها في الذات مع وجود الذات الإلهية ثم التركيب. مشاكل الإثبات صعبة جدا عندما يتعلق الأمر بعلم الإثبات في الذات الإلهية، وما يتعلق بعلم الكلام دائما نجد ترد أمورا لا يستطيع الإنسان أن يجيدها. وأنتم تعلمون أن أصلا التفكير في أصول الوجود وفي أصول الصفات وفي أصول الأشياء وأمر اشتغل به الناس طول زمن تفكيرهم منذ أن خلق الله الإنسان، وهو يشتغل بهذا الأمر، قد بلغوا فيه مبالغ وشعبوا فيه شعب وطردوا فيه مذاهب وأسسوا فيه فلسفة وأسسوا فيه أمورا كثيرة، لأن هذا الإشكال الذي يجده العقل دائما يريد أن يخبي به الحال إلى أن يجد له جوابا. ما يهمنا هنا هو أن الأشاعرة قالوا لهم المعتزلة: يا أيها المعتزلة، إن الوصف المشتق لا يقال إلا لمن قال به، لا نسمي الرجل ضاربا حقيقة شيء مجازا وهو لم يقل، ولا نسمي الرجل عالما ووصف العلم لم يقم به. ودائما على ما تقدم من أنهم يقيسون الغائب على الشيء، ولكن ما قيمة هذا الدليل؟ وما قيمة هذا القياس؟ بل وما قيمة القياس الفقهي في العقلية؟ ما قيمة القياس الفقهي في العقلية؟ القياس المنطقي مقبول في العقليات والقياس الفقهي ضعيف، حتى إن ابن حزم رماه في الفقه أيضا وقال بأنه لا يصلح فقط في العقل بل لا يصلح أيضا حتى في الفقهيات، حتى في الفقهيات لا يعتبر نظرا لضعف النسبة، لأن النسبة إذا لم يكن مقطوعا بها يكون الربط ضعيفا، والربط هو حجة الله البرهان. على كل حال المعتزلة يقولون هذا الكلام، فكل ما قالوا بأن لم يقم به الضرب أصلا بخلاف الأعيان، فلا يجب في الاشتقاق منها بقيام المشتق بالذات كما في لابن وتامر بمعنى العين. وتسميته باسم العين باسم عين قالوا بأنه لا يشترط فيه قيام ذلك به، لأن وصف الشيء باسم عين، لأن يجب أن نقول بأن المشتق وصفه بالحدث، ووصفه بمشتق من العين قالوا لا يشترط. إذن نوعان من الاشتقاق، الاشتقاق من الحدث والاشتقاق من ماذا؟ من العين. شيء الاشتقاق من الحدث مثل الضرب، قالوا هذا لا يمكن أن يوصف به إلا من قام به، والأكل لا يمكن أن يقوم أن يوصف به إلا من قام به الأكل، والكلام لا يمكن أن يوصف به إلا من قام به الكلام. فإذا أخذنا من العين من عين الشيء أخذنا به وصفا وأطلقناه على إنسان آخر فهذا لا يشترط قيامه به، مثل إذا أخذنا من اللبن، واش لبن اسم عينين ولا اسم حدثين؟ نعم عين. وسمينا الرجل باللابن، هل سيقوم به اللبن؟ عشان يكون ذاك اللبن كيمشي في سميتو ديالو. تامر سيقوم به هذا الوصف، لماذا؟ لأننا أخذنا اسم الفاعل من اسمه العين. هل اسم العين ولا لا؟ شنو هو العين؟ الذات. العين هو الذات، كل ما تراه العين فهو عين، كل ما تراه العين من العين أخذناه من الضرب ما أخذناه من الحدث، لأن الضرب حدث والاشتقاق منه يلزم أن يقوم ذلك الوصف بالمشتق، واضح؟ وإذا أخذناه من مثلا من الذات مثل اللابين والتامير فإنه لا يقوم ذلك الوصف بمن اتصف به. هذا ما قاله شكون؟ هذا ما قاله صاحبه آل محسوب. وكذلك المكي والمدني، أخذنا هذا الوصف وألتقناه بالشخص، ومكة والمدينة عينان أي شيئان لهما ذات في الخارج، مفهوم؟ إذن بماذا ستخرجون الآن هنا؟ بثلاث مسائل. أولا أن الأشاعرة يقولون بأن الوصف إذا اشتق من الحدث لا يطلق إلا على من قام به ذلك الحدث، أليس كذلك؟ جيد. وإما إذا أخذ من اسم العين فإنه لا يكون قائما بذلك الموصوف، مثل لابين زيد وتامير ومكي ومدني ومغربي، لابين لا يقوم، تامير لا يقوم، ضارب يقوم، ما عنده، هذا واضح. وعللوا والعلة مقبولة والواقع يشهد على ذلك، والمسألة مسترسلة سهلة في الأذهان والعقول وهي تمشي على أحسن منها. لكن إذا ذهبنا إلى ما يتعلق بالذات الإلهية تجد أن الاعتبارات تشعبت وأن الأمور تسعت وأن المسألة لا يكاد المرء يخرج منها بشيء يمكن أن يجعل به أحد الأطراف قد سقط في الغد. خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه حتى جرى بينهم الخلاف إلى الخلاف في كفر. شير مع إرادة التمزيد، شير مع منع وصف لإثبة وصف، هذا ما يمكنش، يمكنش هؤلاء يوصفون بالكفر، كفر بعيد له. من الكفر فروا، كل من فر من الكفر فليس بكافر ولو كان مخطئا. يمكنش تكفر المعتزلة، كيف تكفرهم؟ كيف غادي تكفرهم؟ نفوا ما نفوش، تصوروا على حسب ما يمكن تصوره نظرا لتعرض الأدلة، فاش تكفرهم؟ سبحان الله العظيم شي كبا هذا العصر كما تحرك كفار المعتزلة، ضلالة الأشاعرة، تجسيم الحنابلة، هذا ذاتكم خليوا المسلمين يحاسبهم ربهم، شويه تتحاسبهم ربي غير حاسبهم، لا أنت شوف أنت ما تراه مناسبا وتتين به لله تعالى، وخل الأمة الإسلامية ربي غير حاسب كل واحد على النية ديالو وعلى المقصد ديالو. واه دابا شوف كاع إلا ما كفرتي عند المعتزلة وما كفرتيش عند الأشاعرة كاع ما يهضر معك، وتحب كان أنت دابا غادي تقتلها في قبري باش نكفران المسلمين باش نتبقى على خطر، لكن ما بان ليش الكفر، ما بان ليش، لأن الكفر إنما يكون وجحدوا بها واتقنا أنفسهم ظلما وعلوا. كيف يكون الإنسان يهرب من الكفر ويخشى من غضب الله إذا قال كلاما لا يليق، ثم تحكم أنت عليه بالكفر ما أنزل الله بها من سلطان. جيد. كان علم وسن ووافقوا على إثبات المعنوية، فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة عليها، فلازم من ذلك صدق المشتقي على من لم يقم بهم على المشتق منه. وما ما قالوا لك شيء بأنه لم تقم به الصفة، هي الصفة كينة ولكن ليس بالطريقة البشرية. هذا كل ما يقولون، يقول لك بأن الإنسان محدث والعلم محدث والعلة الإحداث، عندما يقول بأنها هي الشيء التي تكون بها موصوفا. هذه الأمور الثلاث قالوا بأنها هي تنزل على الإنسان، أما الله سبحانه وتعالى فيستحل فيه ذلك، فلا بد ما دامت الاستحالة والحدوث قد عرضت المسألة أن نجري المسألة على طريقة نبقي بها هيبة الله وحرمة الله وصفة الله دون أن نشبهها بالإنسان. شيء ما فيه الله سبحانه وتعالى فمنشأنا أن الإنسان إذا قصد الخير. وحيث ما هذا الاسم قام قد وجب، إذا هنا بلمن سميته بلمن نقش، لكن في الآخر جاب هنا واحد كلمة يقول لازم المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا، واحتضر في نوع من نسبة القول إلى المعتزلة دون أن يدل دليل على أنهم قالوا بهذا. قلت بأنهم أنكروا أن يوصف من قامت به الصفة بالموصوف، وقالوا يجب أن يوصف من لم تقم به الصفة بالاسم. مثلا إنسان لما ذلك تقول له ضارب، هم ما قالوا هذا، إنما لما تصرفوا في الصفات التي سميتمها نسبوا إليهم هذا القول بناء على أنه لازم مذهبهم. قد يكون الشيء مذهبا وليس لازم مذهبين، مفهوم؟ معلوم؟ قد يكون الشيء مذهبا وليس لازم مذهبين. ونحن في الحقيقة يجب أن نقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. الميزان يجب أن يكون ما يكونش فيه العواطف، ما يكونش فيه الحقد، ما يكونش فيه حتى حاجة. الميزان استلزم أن الناس مثلا قال استلزم صحة القول المخالف راه صح. إذا قال المخالف كلاما وله حظ من النظر لا بد أن يعطى له حظه من النظر، ولا بد أن تأخذ اعتبارته في الحسبان ما دامت الاعتبارة دينية قصد بها ما يقصد بالعمل لوجهه. إنما نعرف واحد الحقيقة، أنك عندما تأخذك العاطفة وتذهب مذهب من ينكر، قد تنكر، نعم تنكر، ولكن إنما تنكر على الشيء الذي يكون فيه الأمر غير محتمل. أما في مقام الاحتمال، في مقام التعارض، وفي مقام تورد الأدلة، وفي مقام عدم ظهور المسألة على وجه قطعين، حتى الاعتراض هنا إنما هو من باب التسلط على الخلق والاعتداء عليه. التسلط على الخلق، السلطة على خلق الله تعالى والتعبد عليه، لأنهم أصلا هم محكمون بالأدلة والأدلة تقول هذا. شنو غير؟ هل من أحد يقول كلاما في هذه المسألة وعنده شيء من الملاحظة على مذهب المعتزلة ولا شيء عنده فيه؟ لأن دابا داكشي اللي كيقولوا دابا طلاب عرفناه، علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش هذا الشيء؟ ولأن عام عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة أن المنهج أن منهج الصحابة هو التسليم، عرفنا أن منهج الصحابة هو التسليم، وأن الكلام في هذا الموضوع هو التسليم. بغيتي لا ما بغيتي، ما لا يوجد عند الصحابة إلا مذهب التسليم. الشيء اللي عنده سلموا، سموا لهم الأمر وتركوا العلم لله. هاد الشيء اللي كاين، وحتى الا كنتي كتغرب لو كتغرب في الاخر كتلقى ان هناك شيئا من الاتفاق على التسليم. ما كيقولوش هذا هو الحقيقه، تيقول لك هذه هي ما تقتضيه القواعد والعلم لله. جيد، يعني انه يجب في اللغه الاشتقاق من كل معنى له اسم اذا قام ذلك المعنى بالمشتق، كاشتقاق العلم من العالم من العلم لمن قام به معناه. وإن قام به معنى ليس له اسم كأنواع الروائح فإنها لم يوضع له لها اسم استغناء بالتقييد، كرائحة كذا امتنع الاشتقاق. إذن الوصف القائم هو الذي نعتبره، فإذا قام وصف بشيء اشتقنا له اسم الفاعل أو الصفة التي تطابق ذلك الوصف ولكن قيامه به يجب أن يكون قياما بالنسبة لنا نحن حقيقيا. أما عند من يرى بأن الحقيقة إنما هي لله وأن قيام الشيء بالإنسان إنما هو عرض، وقد يكون هذا إما نعمة وإما نقمة، فإنه لا يشترط وجود إلا وجود الشيء من حيث هو ولا يشترط الحقيقة. العلم مثلا العلم المكتسب هو المقصود هنا، العلم المكتسب الذي يكتسبه الإنسان. يقولون بأنه إنما وصل إليه الإنسان بأدوات، أدوات كلها مضمونة، أدوات التي يكتسبها بها الإنسان العلم كلها مضمونة، الحواس، الإدراك، النص، كل ما يصل به الإنسان للعلم فهو طرق مضمونة. إلى ذلك فلا يمكن أن نصفه بالعالم حقيقة، وإنما نقول بأنه عالم على حسب الظن الغالب. أما العالم الحقيقي فهو الذي يقوم به العلم الحقيقي دون أن يقبل التبديل والتغيير والزيادة والنقص. أما إذا قبل الزيادة والنقص والتبديل والتغيير فهذا دليل على أن هذا الشيء ليس حقيقيا، إذن فالعرض لا يمكن أن يوصف به الإنسان على الحقيقة، وإنما يوصف به الإنسان على طريقة المجاز. الذين قالوا بأن العلم لله وحده يقولون بأنه كالشمس، الحجر قد تضعه في الشمس ويكون في الشمس نوع من الحرارة، ولكنها ليست حقيقية في الذات، وإنما عرضت لها بسبب وضعها تحت الشمس. الشمس إنما هي التي فيها الحرارة الحقيقية، كذلك العلم أيضا إنما قام بالإنسان، ولكنه ليس أصليا فيه، إنما قام به لأنه وقع له حاجة قام به ذلك العلم. ولكن يجب أن نقول والله فلان عالم، باعتبار أننا لا نقول بالعلم الحقيقي، وإنما نقول أدرك هذه الصفة على وجه المقبول شرعا. إذن انشقاق العالم من العلم لمن قام به جيد، قام به معناه، لأن العلم لا يقوم وإنما يقوم به معناه. نعم، العلم حيث هو له شيء والمعنى شيء. ما الفرق بين قيام العلم بالإنسان وقيام المعنى به؟ هل ترون فرقا إذا قلنا فلان قام به معنى العلم، وفلان إذا قلنا قام به العلم؟ ما الفرق بينهما؟ العلم في واقع الأمر لا يمكن للعقل أن يحكم به، لأن العلم كما ذكرنا شيء اعتباري، وما دام اعتباريا فإنك إنما تدرك قيام ذلك المعنى بذلك الشخص، أن يوجد فيه ما يمكن للعقل أن يدركه فيه. مفهوم ولا لا؟ عرفتش هو المعنى؟ هو الصفة التي يأخذها العقل من الشيء فتسمى المعنى. حال مثلا اللفظ اللي اسمع فيه العقل يستنتج منه معنى، هذا فتسمى معنى. مفهوم؟ وإذا كان الإنسان كذا فتقول هذا رجل قام به مثلا الحلم، ولا قام به الصبر، ولا تقول هذا رجل صبور، بمعنى أن الصبر لا يمكن أن تعلم هل هو قائم بالذات أو لا تعلم، ولكن المعنى هو الذي تعلم قيمه بالذات. مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ شنو هو الصبر؟ ها؟ نعم، إيش هو الصبر؟ هو كف النفس وسميته أخذ زمام النفس عند الشدائد، ليس كذلك؟ وعدم طردها وتنهى. لذلك قد تخرج المعنى دون قيم الوصف الحقيقي بالإنسان، قد تستخرج المعنى نظرا للظاهر دون أن يقوم به حقيقة ذلك الشيء. هل مثلا قد تجده يتحمل المشق، ولكن ليس لأنه صابر، بل لوصف آخر، لأن الظواهر لا تدل دائما على حقيقة قامت بالذات دائما. هم المعنى كاين، الأفعال دلت على معنى، ولكن أي معنى؟ هذا كتوقع لنا المشكلة. لماذا نختلف الآن نحن في الأوصاف؟ فيصف هذا إنسان بوصف وتصفه أنت بوصف آخر. كلكم رأيتم نفس العلامات، ورأيتم نفس الأدلة التي رأىها الآخر، لكن أنت تصفه بوصف والآخر يصفه بوصف. يقول متفقين على العين جذع. آه. متفقين على العين عرض. نعم عرض. كل ما يقوم بالذات ويجيء ويذهب ويتبدل ويتغير فهو عرض. وإن ثبت فهو عرض، استقر فهو عرض، كمثل الحياة ومثل الحياة مثلا عرض. الظواهر والأدلة الخارجية يختلف الناس في الوصف القائم بالذات. فهم الوصف القائم بالذات لا يمكن أن تدل عليه الظواهر، وإنما يجب أن لا نصف الشيء إلا إذا كانت صفة الظواهر قطعية فيما دلت عليه. ولذلك نقول أحيانا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لأن ما قام بالذات أمر غيبي. ها؟ أشمل لنا العلم هو ما قام بالذات. أو هو معنى قام بالذات. نعم. عرفوش الموصوف بدون أصل. كيف الموصوف بدون أصل؟ ما فهمش. إذا قلنا قام بالذات. أيوة. عرفوش الموصوف. ما معنى قام بذاته؟ شنو قام بذاته؟ أي أن هذا العرض نزل هنا حقيقة، هذا نقم بذاته. ها؟ وش اللي غتقول؟ أن هذا الوصف يوجد عرض لهذا الذات حقيقة، شنو غتقول؟ قام به العلم. ها؟ قام به المعنى، أي ما تتصوره أنت بأنه يسمى علما. أما أن تقول بأنه قام به العلم فهذا لا تستطيع أن تعرفه. فهمتي ولا لا؟ حول هذه المسألة ندندن. نعم، هل معنى العلم هو ما ندركه أو حقيقة العلم؟ المعنى هو ما يتصوره الذهن بدلالة وجود بعض الأشياء التي تدل عليه، مفهوم؟ أما أن نحكم بأنه قام به العلم حقيقة هذا ما يمكنش، لا ندري، مفهوم؟ ولذلك المشكلة اللي كاين أن اللي غادي يعطيك قيم الصفة الحقيقية واللي كيعرفها هو الله وحده لا شريك له، ولا ما قطع الله تعالى بوجوده حقيقة مثل النبوة والرسالة والإنارة والتبشير والإنذار في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولا فيما وصفه الله تعالى بوصفه، هذا سيكون قامت به حقيقة ذلك العلم. أما احنا اش كندركوه؟ المعنى فقط، أما الحقيقة فلا نعلمها. يعني المعنى وهو ما يدل عليه الأشياء التي ترافق الذات، مفهوم ولا لا؟ من قام به معنى وليس الحقيقة، مفهوم. ولذلك الشارع الآن طلب منا أن نحكم بالمعنى وليس أن نحكم بالحقيقة، ولهذا قال سم وإنما نحكم زيد والله يتولى الشرائع. وما نحكم بالظواهر أن نحكم بالمعاني التي دلت عليها ماذا؟ دلت عليها ما الضوء. أما حقائق فهي لله تعالى. إذا من الذي يدرك قيام العلم بالذات؟ الله. ومن الذي يدرك المعاني أي الاستنتاجات الذهنية؟ الإنسان. إذا فالذي يدركه هو المعنى وليس الحقيقة. لذلك الأحكام كلها تجري على هذه المعاني، فنصف من قامت به صفة معنى، معنى إذا قام بالذات تنوصفها به، مفهوم؟ ها؟ ولذلك أمرنا الشارع الحكيم أن نحكم بالمعاني إذا دلت الدلائل وإن لم تكن قطعية، فماشي قطعية نحكم بها، مفهوم؟ ها؟ أتقصى ما يمكن هو أن تحكم بالمعاني، من قام به معنى استنتجه الذات من الشيء فنحكم به، متفقين؟ ها؟ أشنو بغيتي؟ أشنو بغيتي؟ اش وين هاد الفرقه المشاعره الجزائريه؟ حنا دابا مشينا مع المذهب ديال الاشاعره، المذهب ديال المعتزله خليناه، هادو ما كيتناقشوش معك الضارب ولا السارق، كيتناقشوا معك غير في الذات الالهيه. اما فيما يخص نزله الارض راه متفقين الاشاعره، اما في البشر متفقين، في الاحكام الفقهيه متفقين، مختلفين فقط فيما يخص الامور ديال الالهيه. الامور ديال الالهيات ما كتعنيناش حنا، لان ما كنقراوش علم الكلام، كنقراو علم الفقه. خذ الكرطة؟ ثم الآن يقرر على مذهب الأشاعرة في هذا الشيء فقط، ومذهب المساجد المعتزلة كتعرقر فقط ذات الإلهية. أما إذا كانت فيك تمشي المعتزلة قلت له واش هذا الرجل الآن الذي بعض صفاته دلت على معنى يدل على أنت تقول كيه قمر هذا الرسول، فشنا فيه مناقشة، مناقشة فقط الإلهية شفتنا. أجوبة المعتزلة يقولون بأن قضية ادعاء الحدوث في مثل هذه الحالة هي بالنسبة للمخلوقات فقط، أما الله سبحانه وتعالى فيجب دائما أن نصرف الأحكام عليه إلى أنه لا يمكن أن يرد على الأحكام عليه ما يرد على غيره، لأن منين جنان المشكل؟ جنان المشكل كما يقول الغزالي في هذه المباحث، جنى المشكل بأننا تكونا تكوينا لم نرى فيه إلا المحدثات، ولم نرى فيه إلا الأفعال داخل الزمان والمكان. ولذلك لما حكم على عقلنا بهذه القيود لا نستطيع أن نفكر خارجها، ولما لم تستطع عقولنا أن تخرج عن دائرة الزمان والمكان والحدوث والإحداث والمحدثات ولم نرى شيئا خارج ذلك، اضطرنا دائما أن نفكر بهذه الطريقة التي حكم بها على عقلنا، وهي التفكير داخل الزمان والمكان والحدوث والإحداث. إذن فمن أين جاء الخطأ؟ الخطأ لم يأتي من اتصاف الله تعالى بالعلم، الخطأ جاء من تكويننا وطريقة تفكيرنا والقيود التي تلزم عقلنا، وهي لا تتفق إلا مع المحدثات والماديات والموجودات والمخلوقات التي أحدثت، فسرنا كلما أردنا أن نفكر لا نستطيع أن نتخلص من هذه الأشياء التي تأثرنا بها. فإذا أردنا أن نفكر في الله لم نستطيع ولا نستطيع أن نسلم، فنستحضر عقولنا والمادية التي تتبع الإحداثات، فسرنا دائما نخوض بعقل لا يوافق هذا الأمر الذي أثبته الله لنفسه. نعم، يقول لك بأن عقلك هذا هو الذي جاء منه الخلال، ولم يأتي الخلال من وصف الله. وصف الله كما قال والكلام كما دل عليه، ولكن حينما تريد أن تفكر تستحضر طرقا لا تليق إلا بالبشر والإنسان الذي يعيش في الزمن والمكان. ولهذا كان أكبر مشكلة ناقشها هو مع الفلاسفة هي قضية حدوث الزمان وحدوث المكان، وأن عقل الإنسان لا يصلح أن يفكر داخل الأربعة الأركان الزمان والمكان والماهية إلى آخره. هذا أمر معروف ناقشه في تهافت الفلاسفة وقضى طال النفس في هذه المسألة، وكان كلامه في غاية التدقيق، وغايته أن يكفر بسخافة عقول الفلسفة وبكفره. أقول أن عليه الرشد في كتابه تهافت في مناقشة ساخنة وحادة استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة. فعرف هذا الشيء. إذن من أين جاء الخلل؟ قل غزالي وابن زي كل من عقولنا. ولذلك ليس الإشكال في لفظ القرآن، وليس الإشكال في تسليم القرآن، الإشكال في طبيعة تفكيرنا وفي قصر نظرنا. وجبت تستطع تفكر بدون زمان ولا مكان، لا أفكر بدون زمان ولا مكان، خرج في الزمن وخرج في المكان أفكر بلا ما تكون الفكرة ديالك موضوع في الزمن والمكان. خرج عقلك من الزمن والمكان أفكر، فكر بلا زمن بلا مكان، غير كتفكر كتحط الزمن وكتحط المكان، كتقول وقع كيحضر الزمن وكيحضر المكان، ما تقدرش. وهذا الزمن والمكان مخلوقان فقيد به عقلك، إذن لا تستطيع أن تفكر خارج ذلك، فقصر نظرك وضعف عقلك، وكانت تربيتك تربية لا تصلح أن تفكر إلا فيما الأدلة التي تؤدي بك إلى الإطلاق. فإذا وصلت إلى الإطلاق سكتي وعليك حيار الصلاة. القصار جاء من عقول الناس وليس من حقائقه. كل هذه الأمور إذا ناقشتها ردتك إلى البحوث المستفيضة في علم الفلسفة وفي علم الرد والرد وتعجيز العقل البشري، وتعجيز العقل البشري أصلا وصل إلى احتفل فلسفة أوروبا في هذا المشروع. هذا كانت واحد يكتب سماه نقد العقل الخالص، سماه نقد العقل الخالص من أجل هذه المسألة، قال بأن العقل الخالص لا محل له من الإعراض فيما يخص الإلهيات، فيما يخص الإلهيات لا محل له من الإعراض. قال هذا يختص بالعقل الروحي، العقل الروحي العقل المتعالي، يعني شيء ذلك التجرد من العقل في الإلهيات ولا مدرسة، وهذا صدر بين الشرج وفسس مع الحكمة المتعالية. ربما يكن تشتو الحكمة المتعالية هي خليط من الفلسفة النشائية والأفلاطونية والصوفية والإشراقية، وجعلها مذهبا، يعني من كل فن طرف كما يقولوا، وإن شئت قلت من كل شيء أسوأه، وجمعوا ثم سماها الحكمة المتعالية. فقط حنصر مدرسة خطيرة جدا تدرسها خاصة كدرس فيها كلية علم سنة فريرة لكشير كلية الإلهيات خاصة في هذا العلم هذا تخصص في علم الإلهية إذا أنتم ما تخصص في علم الإلهية وسعوا هذه الدائرة واحدة تسع لا دابا أنا ما ننسى هذه القدرة هذه ليس عندنا أدوات ولا مساليك ولا مناهيج ولا مذاهب ولا مواضيع مختلفة تدرس فيها علوم الإلهيات ليكون الإنسان قويا وقويا جدا في هذا العلم كلنا عرفنا هذا الشيء بزاف دابا كاع إلا كدير الإجازة في القناة بيوع الأجر عند المالكية